الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحن اليوم في غرة شعبان من سنة 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والموفق من يستثمر عمره كله في طاعة الله عز وجل ويزيد من العمل الصالح في الأوقات المباركة. وشهر شعبان من الشهور التي يستحب فيها فعل الخيرات من صيام وقراءة قرآن وغير ذلك. شعبان سمي بذلك لأنه شعب، أي ظهر بين رجب وبين رمضان. وسمي كذلك شعبان لأنهم كانوا يتشعبون فيه للغزو وطلب الماء، لأن شهر رجب من الأشهر الحرم وكانت العرب لا تقاتل فيه، فإذا انتهى هذا الشهر غزوا وطلبوا الماء ولم يتعرض لهم. عباد الله، في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر صلى الله عليه وسلم علتين لإكثاره من الصيام في هذا الشهر، في شهر شعبان. العلة الأولى أنه شهر يغفل عنه لأنه واقع بين رجب وهو شهر حرام، وبين رمضان الشهر المبارك، فيغفل الناس عن الصيام فيه. وهكذا كلما كان الناس في غفلة عن العبادة تضاعف أجر العبادة في وقت الغفلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كالهجرة إلي، أي العبادة في أثناء الفتن والقتل كما هو الحال في زماننا. الناس تتبع الأخبار وتوغل فيها وفي التحليلات، وكثير منهم يتبع هواه، إلا القلة الذين وفقهم الله لعبادة الله عز وجل والاشتغال بما يعنيهم في دنياهم وأخراهم. فلما كان الناس في غفلة في هذا الشهر عن الصيام صامه صلى الله عليه وسلم. وهناك علة أخرى، وهي أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر، فصام صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عمله وهو صائم. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وقالت في حديث آخر: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شهر من الشهور إلا في شعبان. فأكثروا يا عباد الله من الصيام في هذا الشهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر هو شهر القراء. يقول سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وقال حبيب بن أبي ثابت: لما دخل شهر شعبان هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. عباد الله، أيها المسلمون، عندما يقتدي المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكثر من الصيام، وعندما يكثر من قراءة القرآن ومن فعل الخيرات وترك المنكرات، فإنه يربي نفسه على طاعة الله عز وجل، فإذا دخل رمضان كان متمرنا على الصالحات. لذلك يقول أبو بكر الوراق البلخي رحمه الله: شهر رجب شهر للزرع، وشهر شعبان شهر لسقي الزرع، وشهر رمضان شهر لحصاد الزرع. فالمؤمن لا يبتدئ صيام رمضان بدون أن يقدم له بتمرين من صيام شهر شعبان. ويقول أيضا أبو بكر الوراق البلخي رحمه الله: مثل شهر رجب كمثل الريح، ومثل شهر شعبان كمثل الغيم، ومثل شهر رمضان كمثل القطر. فاتقوا الله عباد الله واعبدوه ولا تملوا واستقيموا على طاعته سبحانه وتعالى. واعلموا أن في ليلة النصف من شعبان يطلع الرب الجليل سبحانه وتعالى إلى خلقه، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله ولم يكن بينه وبين أخيه شحناء. فاتقوا الشرك صغيره وكبيره، واتقوا الشحناء والعداوة بينكم وبين المؤمنين، واعلموا بأن هذه الحياة قصيرة لا تستحق أن نختلف مع إخواننا عليها، فهي لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، واعملوا الصالحات، واعلموا أن هذه الدنيا ثانية وذاهبة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكيس. اللهم تب علينا واجعلنا من العقلاء الألباء يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله أيها المسلمون، جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا النهي محمول عند الشافعية على ابتداء الصيام بعد نصف شعبان، إلا من كان له عادة صيام قبل النصف من شعبان، أو وصل ما بعد النصف من شعبان بما قبل النصف من شعبان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فلا يجوز أن يحتاط لرمضان بصيام يوم قبله أو يومين، إلا من كانت له عادة صيام كصيام يوم الاثنين ويوم الخميس. ومن كان عليه قضاء فليبادر إلى القضاء، وكذلك من كان عليه كفارة أو نذر من الصيام فهذا يصام بعد النصف من شعبان بلا حرج. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أن الله سبحانه أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تقينا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل